بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، والمراد بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية هنا هو التبعية في الحجية، فإن الدلالة الالتزامية يعني وجود الدلالة الالتزامية فرع وجود الدلالة المطابقية، وهذا واضح من خلال فن المنطق. وإنما المراد هنا هو تفرع وتبعية الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية في مقام الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فهل تسقط الدلالة الالتزامية أم لا؟ وهذا معنى التبعية. فإذا قلنا بأن الدلالة الالتزامية تسقط بتبع الدلالة بسقوط الدلالة المطابقية، هذا معناه التفرع، والمراد بالسقوط كما بينا في العنوان هو السقوط في مقام الحجية. هنا يريد أن يشير إلى المشهور من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وسقوطا، وهو مختاره رحمه الله. وإنما الكلام تبعا للمشهور طبعا، وإنما الكلام هنا يقع في التخريج الفني والتقريب الفني لهذا الوجه المختار. قال رحمه الله في المجلد السابع من تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الذي هو متكفل ببحث تعارض الأدلة الشرعية، في المجلد السابع من تعارض الأدلة الشرعية في الصفحة 259 قال: الصحيح تبعية الدلالة الالتزامية، يعني هذا هو المختار وهذه الدعوة، الصحيح تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. تبعية في أي شيء؟ في مقام الحجية. وأما التبعية يعني تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، فهذا واضح منطقيا، بمعنى أن الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية في الوجود، فالالتزامية دلالة الالتزامية لا توجد إلا بعد وجود الدلالة المطابقية. ومر علينا في بحث المنطق في بحث الدلالات أن دلالة اللفظ على لازم المعنى، له دلالة التزامية بعد، فرع دلالته على أصل المعنى، أصل المعنى له الدلالة المطابقية، فلا يكون خلط في البحث. كلامنا حول تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية في مقام الحجية، وهذا هو البحث الثالث في هذا المقام حول المبادئ العامة والقواعد العامة للأدلة المحرزة. كان البحث الأول شنو؟ تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وهناك أشار واستدل على شنو؟ أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم هذا العنوان. البحث الأول من القواعد العامة في الأدلة المحرزة. البحث الثاني كان شنو؟ عن مقدار ما يثبت بدليل الحجية، اللي قلنا بأن هناك تفصيل على القول المشهور بين مثبتات الأمارة ومثبتات الأصول، فمثبتات الأمارات حجة يعني في اللوازم غير الشرعية اللي هي اللوازم العقلية والعادية، بينما مثبتات الأصول ليست بحجة يعني في لوازمها غير الشرعية، وهذا يشمل جميع الأصول العملية حتى الاستصحاب. إنما وقع الكلام أيضا وين؟ في التخريج الفني. هم في المسألة الأولى وجوه فنية وتخريجات، لماذا أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم، فذكر ثلاثة أوجه. يعني أصل الدعوة مفروغ عنه، وإنما الكلام وقع وين؟ في التقريبات والتخريجات الفنية لهذه المسألة. نفس الكلام على المشهور أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية ليست، وقع الكلام في التخريج الفني، فذكر وجهين: الأول للمحقق النائيني، إلا أنه لم يقبل به، ثم ذكر وجها آخر على مبناه في نظرية التزاحم الحفظي والتفريق بين الأحكام الظاهرية التي هي من قسم الأمارات، ما يثبت بالأمارات وما يثبت قوة احتمال وقوة محتمل. يعني بعد الفراغ عن أصل المسألة يقع الكلام في التقريبات والتخريجات الفنية. طبعا ذكر هو بأنه تمام الملاك والكاشفية، فعلى هذا الأساس النقطة واضحة والحيثية واحدة، وهي أن نسبة الكشف إلى الدلالة المطابقية أو المدلول المطابقي تماما هي هي بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، النسبة واحدة الحيثية واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية لنقطة واحدة مشتركة. هذا البحث الثالث، العنوان الثالث الآن الذي يقع الكلام حوله، وهو تبعية الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية، واضح أنه متفرع على البحث الثاني. فها هنا المشهور هو أن الدلالة الالتزامية من حيث الحجية تابعة ثبوتا وسقوطا للدلالة شنو؟ المطابقية. هنا كذلك ذكر وجهين: الأول لأستاذه السيد الخوئي، لأنه ناقشه ولم يرتضه، وإن كان رحمه الله قد تبناه على ما يظهر من بحوثه الفقهية على العروة الوثقى في المجلد الرابع، هناك يظهر منه أنه قد تبنى رأي أستاذه السيد الخوئي رحمه الله بحوث في شرح العروة. وباختصار الآن نشير إلى أن عمدة الدليل عند السيد الخوئي على هذه المسألة هو إرجاع جميع اللوازم، أكو لازم أعم ولازم مساوي، عمدة الدليل في هذه المسألة إرجاع الدلالة، إرجاع اللازم الأعم إلى اللازم المساوي دائما، هذا عمدة الدليل، راح يجينا التفصيل. وهذا بخلاف ما تبناه المحقق النائني أو ما نسب إليه. قال، وهذا موجود في نفس الصفحة من تقريرات البحث الخارجي، وكذلك نقرأه إن شاء الله هنا في هذا الدرس، لما قال رحمه الله: قد يقال، هذا القول للنائيني، إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا كما تعلمناه في المنطق لا يبرر تفرعها، أي تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية في الحجية أيضا. قال هناك في تقريرات البحث: ما نسب إلى المحقق النائيني من أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية ذاتا إلا أنها غير تابعة لها حجية، لأن كل منهما فرد مستقل لدليل الحجية العام. فإذا انعقدت الدلالة المطابقية ذاتا، دلالة المطابقية ذاتا، انعقدت الدلالة الالتزامية أيضا، وسقوط الدلالة المطابقية بعد ذلك عن الحجية لوجود المعارض لا يستوجب سقوط الدلالة الأخرى. قال رحمه الله: إلا أن الصحيح وشنه تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وهذه كبرى، هذه كبرى لأن القواعد العامة في الأدلة المحرزة، وهذه كبرى كلية تظهر ثمرتها في موارد كثيرة، فلا بد من تنقيحها وتمحيصها في هذا المقام. الآن نحاول أن ندخل إلى صلب الموضوع، ولكن بذكر بعض المقدمات لكي تتضح لدينا أهمية هذا البحث. وهو يقول رحمه الله إن هذه القاعدة وهي تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في مقام الحجية كما هو المشهور، خلافا لما نسب للمحقق النائيني رحمه الله، يقول هذه الكبرى الكلية تظهر ثمرتها في موارد كثيرة، فلا بد من تنقيحها وتمحيصها في هذا المقام. وين هذا البحث موجود؟ أولا، هذا البحث موجود في الكفاية في الفصل الثاني من تعارض الأدلة. الكفاية فيها ثمانية مقاصد: المقصد الثامن التعادل والتراجيح، في الفصل الثاني موجود هذا المطلب، وهو ما يشار إليه هناك بعنوان نفي الثالث، يعني المدلول الالتزامي. توضيح ذلك، خلنا أشرح لك هذه وأذكر لك بعض المقدمات التي هي في غاية الأهمية، لأن مبحث التعارض من أهم مقاصد ومسائل علم الأصول، من أهم مقاصد ومسائل علم الأصول مبحث التعارض الذي جعله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله خاتمة في الرسائل، بينما هو من مصميم مسائل علم الأصول ومن مقاصده الأساسية. الكفاية بعد المقدمات الـ13، المقصد الأول في الأوامر، المقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم، المقصد الرابع في العام والخاص، المقصد السادس شو قلنا؟ عام وخاص، بعدين المطلق والمقيد على السادس، الأمارات المعتبرة يقدم لها بالقاف، ثم حجة خبر الثقة والإجماع، وهاي المقصد السابع في الأصول العملية، المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات. الأدلة والأمارات هذه عطف تفسير، الأدلة الشرعية هي الأمارات، هي الحجج الشرعية. إذا ما نتكلم عن الأصول العملية مطلقا، سواء كانت أصول عملية شرعية كالاستصحاب والبراءة الشرعية، الإباحة الشرعية، أو الأصول العقلية، البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، أو الاحتياط العقلي. هذا المقصد من أهم مسائل علم الأصول. أريد أبين لماذا هذه القاعدة العامة وهي تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، هذه كبرى إذا تمت لها ثمرات في موارد كثيرة. أنا أتصور أنه نبدأ بهذه الكيفية بذكر هذه المقدمات لكي تتضح لدينا أهمية هذا العنوان. فأولا لما نقول أنه نجيبها بمثال، فلان سقطت عدالته، ماذا يعني؟ يعني كانت عنده عدالة ثابتة ثم سقطت عدالته، سقط عن الحجية، مدلول مطابقي سقط عن الحجية، يعني كان موجود، مدلول التزامي أيضا سقط عن الحجية، يعني شنو هو؟ يعني كان ثابت فسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. كما يقال فلان سقطت عدالته، يعني في السابق كانت عنده عدالة. والمراد بهذه الدعوة هو أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا. هذه واحدة. ثانيا ضمن هذا البحث مرتبط بمبحث التعارض، تعارض الأدلة. نسأل هني سؤال، أكو دلالة مطابقية عرفنا وأكو دلالة التزامية، سؤال هذا مرتبط بتعارض الأدلة، يعني الأمارات، يعني خبر الثقة، تعارض الروايات، تعارض الأخبار. الآن إذا كان الخبر حجة، حينئذ خب حجية الخبر ثابتة، بعد يجب العمل بمفاده بمدلوله المطابقي، صح لو لا؟ هنا يجي سؤال، كيف يسقط الخبر عن الحجية؟ هذا معناه كان ربما اقتضاء الحجية موجود، هو حجة لكنه بعد ذلك سقط عن الحجية. سؤال، أنا أريد أجيبك الفوائد اللي موجودة باختصار في مبحث التعارض حتى نصل بعد هذه المقدمات إلى هذا العنوان، لأنه في نهاية المطاف، نهاية المطلب تظهر هذه النكات والمسائل. إحنا نجي من البداية بذكر هذه المقدمات. سؤال، كيف يسقط الخبر عن الحجية، سواء خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره على المبنيين، وثاقة راوي أو وثاقة الرواية؟ فنقول الآن نأخذها كأصول عامة، مسلمات، أصول موضوعية. فيقال مثلا يسقط الخبر عن الحجية بإعراض المشهور عنه، كما يتكرر ذلك في كلمات السيد بروجردي، أن الرواية الصحيحة بإعراض الأصحاب عنها كلما ازدادت صحة من حيث السند ازدادت بالإعراض وهنا. معروفة هذه الكلمة بين علماء الأصول، مشهور الأصوليين، ولذا أسسوا قاعدة في علم الأصول أن إعراض الأصحاب عن رواية صحيحة مسقط لها عن شنه؟ عن الحجية. هذه طريقة يقولوا كاسر، إعراض الأصحاب كاسر، يعني هي في الأساس اقتضاء من حيث السند وكذا، رواية معتبرة، لكن بإعراض الأصحاب سقطت هذه الرواية عن الحجية. فالمقتضي موجود لولا المانع المزاحم الأقوى. هذا واحد. كذلك إذا تعارضت الروايتان معتبرتان، تعارض الأدلة المعتبرة، مو قالوا في علم الأصول على المشهور بأن الأمارات مأخوذة ومجعولة على نحو الطريقية، هذا هو المبنى المشهور مقابل السببية. فبناء على حجية الأمارات من باب الطريقية كما هو كذلك، عبارة الآخون في الكفاية في هذا الفصل الثاني صفحة 439، كما هو كذلك. فحينئذ يجي هذا السؤال: ما هو مقتضى القاعدة العقلية الأولية إذا تعارضت تعارضت أمارتان معتبرتان أو روايتان معتبرتان؟ بما أن الأمارة طريق إلى الواقع لإحراز الواقع للكشف عن الواقع، فإذا تعارضت هذه الأمارة المعتبرة مع تلك الأمارة المعتبرة وصارت كل واحدة تكذب الأخرى، الدليلان إذا تعارضا تساقطا. الحين وصلنا شوية إلى الموضوع، لأن عندنا رواية لها مدلول مطابق ولها مدلول التزامي. الآن الكلام عند تعارض الأدلة، تعارض شنو؟ الأمارات، الدليلان إذا تعارضا في كل المدلولين المطابقين، في كل من المدلولين لهذه وتلك، يجي سؤال: بعد تساقط شنو المدلول المطابقي لكل من هاتين الروايتين أو الأمارتين أو الدليلين؟ سؤال: هل يسقط المدلول الالتزامي أم لا؟ هذه المسألة اللي يتعرض لها الآخون في الكفاية كما هو المتعارف بين علماء الأصول. وإن هذا مولانا الفصل الثاني من المقصد الثامن في تعارض الأدلة والأمارات. صارت واضحة الفكرة الآن؟ نبغى نقول: إذا سقط المدلول المطابقي سقط تبعا له المدلول بعد نذكر هذه النقطة عن التعارض، وهي أن التعارض على قسمين: تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. تعارض غير المستقر البدوي، هذا التعارض غير المستقر يسمى اصطلاحا بالتعارض، وإلا هو ليس بتعارض حقيقة، وإنما هو من موارد الجمع العرفي، توفيق العرفي، جمع الدلالي، ما قالوا عبارة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، يعني إذا أمكن الجمع والتوفيق مثل العام والخاص، المطلق والمقيد، أدلة الأحكام الثانوية بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية، أحكام الثانوية اللي هي الضررية، ضرر، عسر، حرج، اضطرار إلى آخره، دائما الأحكام الثانوية مقدمة على شنو؟ على أولية. هذه ليست من موارد التعارض المستقر، وإن من موارد شنو؟ الجمع العرفي. كذلك بالنسبة لتقديم الأمارات المعتبرة كخبر الثقة على الأصل العملي، يعد من موارد الجمع العرفي. هذا في الفصل الأول من المقصد الثامن، مش في الفصل الثاني، في الفصل الأول من الكفاية، حتى نعرف وين موقع هذا البحث اللي السيد الشهيد رحمه الله طرح لنا وين في بدايات الكتاب. هذا البحث مرتبط بموضوع التعارض المستقر، تعارض كما يعبر هو في تقريرات البحث، هناك تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر عن البدوي الذي يمكن الجمع والتوفيق العرفي والدلالي، لما يكون مطلق مقيد وعام وخاص وإلى آخره، حكم ثانوي، حكم أولي، حكومة، ورود، كل هذا من قبيل شنو؟ تعارض غير المستقر. الذي هو من موارد الجمع الدلال الجمع العرفي، ولو أن هذه العبارة بحرفيتها يقبلوها الجمع مهما أمكن أو لا. إيه هاي ما القواعد الآلي مرادهم، يعني كلما أمكن الجمع عرفا بحمل شنه وهذا على عام وخاص مطلق مقيد إلى آخره. هذا مو موضوعنا، بس هذه فائدة. احنا كلامنا في التعارض المستقر، مقتضى القاعدة الأولية الدليلان، يعني أمارة معتبرة مع أمارة معتبرة، خبر ثقة مع خبر ثقة، الدليلان مش القاعدة هذه الأولية إذا تعارضا تساقط، لأن هذا طريق وهذا طريق، وماكو بعد ترجيح بلا مرجح، نأخذ هذه ونترك هذه. بعدين هذه القاعدة الأولية، هذا كله إن شاء الله يمعنى بعد التعارض، بس إحنا أساسا شو نسوي؟ هم مراجع للكتاب، ننسى المطالب، نذكر شوية استصحاب، شوية تعارض، زي طريقة المدارس والجامعات. أما نمشي على الكتاب سطر سطر ما نوصل إلى آخر الكتاب إلا نسينا كثير من المطالب. فالخلاصة هي هذه، وهي أنه تارة يكون التعارض مستقرا. ما معنى المستقر؟ يعني كل واحد يكذب الآخر، دليل يكذب آخر، أمارة مع أمارة، معتبر مع معتبر. فمقتضى القاعدة الأولية الدليلان إذا تعارضا تساقطا. ثم بعد ذلك يجي بحث عندهم، هذا مقتضى القاعدة الأولية، زين القاعدة الثانوية شنو؟ الآن ما قال السيد الشهيد على مسلك حق الطاعة مقتضى القاعدة الأولية أصالة اشتغال، وبمقتضى القاعدة الثانوية جاءت البراءة الشرعية ورفعت موضوع الاحتياط العقلي. تماما هنا مقتضى القاعدة الأولية هو الدليلان إذا تعارضا تساقطا. النقطة الثانية، الخطوة الثانية في البحث، ما يسمى بالأخبار العلاجية، أنه طبعا فرض الدليلين إذا كانا متكافئين متعادلين لا مزية لأحد على آخر فتعارضا تساقطا. نجي للأخبار العلاجية، إذا كان هناك مرجح نجي إلى المرجحات المنصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا موافق للكتاب وهذا مخالف للعامة، ونجيب مثال واضح، رواية تقول بأن الارتماس متعمدا في نهار شهر رمضان من المفطرات، ورواية صحيحة، ورواية تقول إن الارتماس في نهار شهر رمضان هم متعمدا، قال لا شيء عليه ولكن لا يعودن. إن كان هذا يعني هالخبر مع الخبر من موارد الجمع العرفي، راح نحمل على الكراهة، نقول يجوز على كراهية، صح لو لا؟ أما إذا قلنا لا، هذا تعارض مستقر لا يتزلزل، تعارض ثابت، شو نسوي؟ القاعدة الأولية التساقط عرفنا، القاعدة الثانوية شنو؟ أخبار العلاجية على المباني طبعا، لكن احنا نذكر المشهور كمصادرات وأصول مسلمة، أنه الترجيح بالشهرة كما في مقولة عمر بن حنظلة، هذا هو المعروف، بعضهم يقول لا هذا من تمييز الحجة عن اللا حجة، هذا المختار السيد الخوي والسيد الشهيد، إلا أن المشهور هذا من باب الترجيح، الأخذ بذي المزية، الأخذ بالراجح، ترجيح الراجح اللي فيه المزية أو موافقة الكتاب ومخالفة العامة. هل مقدار الصور كافي في الموضوع أن هذا العنوان وين؟ ولهذا شوف هذا في المجلد السابع كل كتاب تعارض الأدلة الشرعية، وإحنا في هذه العناوين العنوان الثاني مثبتات الأمارة حجة كان مرتبط بالأصل المثبت في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب في الكفاية، صح ولا لا؟ يعني شوف السيد مجمع هالعناوين، وهذا البحث مرتبط بالتعارض، كتاب التعارض ومبحث التعارض المستقر، وهكذا تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، نهاية مبحث القطع قبل ما يخش في حجية خبر الثقة والظهور، الأصل شنو عند الشك في الحجية؟ فمن هنا يختلف ترتيب الحلقات الثلاث عن الكفاية كثيرا. وفي ذيل هذا العنوان تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ذاكر أيضا بحث ومغير العبارات في سطرين نقراهم. يقول رحمه الله في آخر هذا العنوان: فالصحيح أن الدلالة الالتزامية، مو هذه الدعوة، نخلي الاستدلال إلى الدرس القادم ظاهرا، بس الآن نبغى نفهم العنوان وموقع هذا البحث في كتب علم الأصول، وليش أنه إذا تمت هذه الكبرى تعتبر من القواعد العامة والمبادئ العامة في الأدلة المحرزة، يعني الدليل الاجتهادي بعد، يعني الأمارات، تعارض الأدلة والأمارات المعتبرة كخبر الثقة، روايات متعارضة. ولهذا يعد هذا العنوان وهذا البحث تعارض من أهم مسائل علم الأصول الذي به تظهر الأعلمية والدقة في الاجتهاد والاستنباط، وعلى ضوئها تختلف الفتاوى باختلاف المباني اختلافا شديدا. هذا يقول لك هني من موارد التعارض المستقر، أعمل مرجحات. هذا يقول لك لا، هذا من باب الجمع العرفي، تعارض غير مستقر، خاص وعام، مطلق مقيد، كما هي الفتوى اليوم مثلا عند السيدين السيستاني والسيد الحكيم من أن الارتماس في شهر رمضان متعمدا لا يعد من ال، وإنما تراها شديدة، مع أن المشهور هو شنهو؟ أنت إذاك الشيخ اللنكراني والسيد الإمام واليزدي راح تقول هنا هذا تعارض مستقر، لا بد من الأخذ بالمرجحات المنصوصة، هنا أولها الشهرة، كما هو في رسائل الشيخ الأنصاري أن الشهرة أقوى وأول المرجحات في مقبولة عمر بن حنظلة. أما إذا اعتبرت أن هذا مو من باب التعارض المستقر، هذا تعارض بدوي، جمع دلالي، جمع عرفي، الجمع مهما أمكن أو لا، فتحمل هذه الرواية اللي قالت يفطر وذي اللي ما يفطر تقول يجوز لكن على كراهية شديدة. هذا مبحث التعارض من أهم، يعني بعد الفراغ عن حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدور علم ابنين وثاقة موثوق. فهذا الخبر حجة في نفسه، حجة في ذاته، لكن يوجد معارض، يوجد مانع، فلهذا صار باب تعارض. المانع هو التعارض. حجة لولا المانع، شنو المانع؟ المباني بعد، إعراض المشهور مانع ولا لا؟ هذا سؤال. أيضا إذا كان المخبر فاسق من الأساس، هنا ماكو مقتضي أصلا للحجية، ساقط من الأساس، لولا أساسا ماكو حجية حتى أنها تسقط أو لا تسقط. أما إذا كان الخبر وارد عن الثقة فموجودة الحجية، لكن لولا المانع. وكذلك طبعا عند تعارض خبرين، عند اعراض الاصحاب، الان الفكره صارت واضحه. السيد رحمه الله يقول: فالصحيح ان الدلاله الالتزاميه، خوب هالايام واضح بعد في السياسه مولانا شي يقولوا مصطلحات اللي كتبوا هالايام مقالات وبحوث، يقول لك البنى التحتيه، ضرب البنيه، يعني الدلالة المطابقية هي بمثابة البنية التحتية، والدلالة الالتزامية شنو هي؟ البنى الفوقية. فإذا انهارت القاعدة التحتية، البنى التحتية بعد هذا اللي يقوله السيد الشهيد. بعبارة أخرى، الدلالة الالتزامية والمطابقية ها هنا بينهما ترتب طولي، ترتب طولي، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط بتبعها الدلالة عن الحجية. هذا معناه قلنا سقطت عدالته، كانت حجية موجودة من الأساس لكنها سقطت. كيف تسقط الحجية في المدلول المطابق؟ يبين بإعراض الأصحاب عن الرواية المعتبرة مثلا، تعارض الخبرين إذا كان التعارض مستقرا، الأصل التساقط. نجي القاعدة الثانوية والأخبار العلاجية، إعمال المرجحات المنصوصة مثلا، فنأخذ بالأشهر، خذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا، أو هذه موافقة للعامة نحملها على التقية، إذا سقطت لولا الموافقة العامة، وهكذا عليه قصف من المباني. ولا هي تظهر الثمرة أم لا تظهر؟ قال هذه كبرى، هذه المسألة كبرى، تظهر ثمرتها وين؟ في موارد كثيرة، فلا بد من تنقيحها وتمحيصها في هذا المقام. واضح الأمثلة لديك؟ لأن بينا من شوي، لا يكفي أنه والله حصلنا على رواية صحيحة إذا نستنبط الحكم الشرعي وانتهى، هذه سهلة القضية، لازم تشوف تبحث عن المخصص المقيد، هذا التعارض غير المستقر. أما إذا لا مستقر هني بعد خلصنا من أن الأصل هو التساقط، منروح إلى الأخبار العلاجية، فبعضهم يرى أنه المرجحات المنصوصة كالسيد الخوئي والسيد الشهيد وجمع من الأعلام، وهذا خلاف مشهور، فقط موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لأن المشهور وشنه الشهرة، ترجح بالشهرة أولا، موافقة الكتاب ثانيا، مخالفة العامة ثالثا. فواضح جدا أهمية هذا العنوان، ولكن لو قرأنا من البداية على طول ما راح تظهر أهمية، ولا الطريقة اللي داخل فيها السيد رحمه الله إلى البحث يعني ما تؤدي هذه النتيجة. ولاحظ إقحام البحث في أي مقام، لأنه موجود في كتاب التعارض. يقول محقق الخراساني رحمه الله إشارة إلى هذا المدلول التزامي، نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما معا، هذا بناء على حجية الأمارات من باب طريقية كما هو كذلك. جبك مثال، قام دليل معتبر، خبر ثقة، أمارة معتبرة، على وجوب، شوف المثال الآن وين تظهر أهميته، خوش مثال، على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة تعينا، كما هو رأي الشيخ يوسف البحراني مجمع العلماء، صح ولا لا؟ يقول لك أن صلاة الجمعة تعينا واجبة كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسأل الله ذكر الله وربه. ونفرض قام دليل اجتهادي معتبر على حرمة صلاة الجمعة، قام صلاة الجمعة في زمن غيبة، تعارض ولا لا؟ زين، كل من الأمارتين، كل من الدليلين في نفسه حجة يجب العمل به، منجزية ومعذرية واستحقاق عقوبة على المخالفة، واضح تماما. لكن المشكلة وين؟ مع المعارض هنا، مع المانع. فإذا كل من الدليلين في الخطوة الأولى اقتضاء الحجية موجود، الآن تعارض أكو مرجح، حتى نأخذ بالمرجح، يجي سؤال وهو هذا المراد أساسا والمقصد من هذا العنوان في الكفاية، قال هل يكون كل من الدليلين هالأمارتين اللي قالت تجب صلاة الجمعة واللي قالت تحرم صلاة الجمعة يكون دليلا على نفي الثالث أنه ماكو بعد استحباب، ينفي وشنه بالدلالة الالتزامية استحباب صلاة الجمعة مثلا؟ فهني هاي المسألة، أنه بالنسبة إلى المدلول الالتزامي هل يسقط أم لا، مباني وآراء في المسألة. محقق الخراساني صاحب الكفاية تبعا له السيد الإمام رأي، المحقق النائيني رأي وتخريج، أراضياء العراقي، السيد الخوئي شهيد، آراء في المسألة. بس الآن أتصور بهذه المقدمات اللي هي طويلة نسبيا ظهرت لدينا أهمية هذا البحث وهذا العنوان. قال: فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية. هذا العنوان خلصنا منه. أكو عنوان آخر في سطر قال: وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم يعني علماء الأصول أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. هذا اللي قلت أنا مغير العنوان. في مبحث العام والخاص أكو مسألة، وهي أنه هل العام بعد التخصيص، أكرم العلماء عام لا تكرم الفساق من العلماء، هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أم لا؟ بهالعنوان في أصول المظفر، موجز في أصول الفقه وفي الكفاية، هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا؟ نعم، هذا هو المعروف. هذا معنى ما قاله السيد هنا رحمه الله من أن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في الباقي، يعني بعد الاستثناء يبقى العام حجة في الباقي. طلعت موارد التخصيص: العام بعد التخصيص حجة في الباقي. ما مغير السيد العنوان؟ مغير. المسألة واضحة عند علماء الأصول وبين طلبة الأصول لما يقولوا هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص، واضح، يقول نعم حجة. هو عبر: وأما الدلالة التضمنية، آخر سطر، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. فإذا ها هنا مسألتان، علما أنه لم يتعرض ولم يعنون المسألة الثانية، صح لو لا؟ طرح مسألة أقحمها في سطر وهي في غاية الأهمية، أين موقعها من علم الأصول بالنسبة إلى الكفاية؟ فأي مقصد؟ الأول في الأوامر، الثاني في النواهي، الثالث في المفاهيم، المقصد الرابع في العام والخاص. إحدى المسائل هي: هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا؟ وراح تمر علينا إن شاء الله هذه المسألة في مبحث العام والخاص. فإذا ها هنا مسألتان، وإن عنون السيد رحمه الله البحث بعنوان واحد. المسألة الأولى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، والمسألة الثانية أن الدلالة التضمنية غير تابعة، ليست بتابعة للدلالة المطابقية في الحجية، وهو ما يسمى عندهم من أن العام حجة في الباقي بعد التخصيص. إن شاء الله يأتي التفصيل في درس قادم أكثر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.